جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ما رأيكم في من يزيد في أقسام التوحيد توحيد الاتباع أو توحيد الحاكمية؟ توحيد الاتباع داخل في توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية مبني على أمرين لا بد منهما حتى يكون العمل مقبولا عند الله، وهو إخلاص العبادة لله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا الاتباع موجود في توحيد الألوهية، لأنه أحد ركن لقبول العمل، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص للوحده والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس هذا قسما رابعا، وإنما هو داخل في توحيد الألوهية، داخل في توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية مبني على أمرين: الإخلاص لله واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد مع الله غيره، ولا يعبد الله بالبدع والمحدثات، وإنما يعبد بما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما توحيد الحاكمية فهو كذلك أيضا، يعني داخل في توحيد الألوهية، وأيضا داخل في توحيد الربوبية. يقول: ذكرت يا شيخ بارك الله فيك أن أول أمر في القرآن الدعوة إلى عبادة الله، كيف الجمع بين ذلك وبين أن أول آية نزولا هي اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ احنا الآن نتكلم عن المصحف، المصحف الآن موجود بأيدينا، الفاتحة ثم البقرة، فأول أمر في القرآن موجود في المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وفي آخر السورة في آخر الآيتين: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، نزلت اقرأ في الأول، ثم نزلت المدثر. أول أمر في القرآن أي في المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأول نهي في القرآن: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن المعلوم أن القرآن ليس على ترتيب النزول، فإن أول ما نزل اقرأ وهي في آخر القرآن في المصحف، ونزلت بعدها المدثر وهي قبلها، وهي قبلها. فإذا المقصود ما هو موجود في المصحف الذي بين أيدي الناس، أول أمر فيه الأمر بعبادة الله، وأول نهي النهي عن الشرك، وترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول. نعم. يقول: لا إله إلا الله، هل القصر هنا حقيقي أم إضافي؟ لا، حقيقي. لا إله حق إلا الله، يعني فهو يعني الألوهية الحقة هي لله وحده لا شريك له. يقول: العوام الذين يقعون في الشرك الأكبر جهلا منهم أو بفتوى عالم سوء، هل يعذرون بهذا الجهل؟ يعني هؤلاء الذين عبدوا مع الله غيره، وكان ذلك اتباعا لعلماء الضلال الذين هم قدوتهم وهم أسوتهم، يعني لا يعذرون، بل من حصل منه عبادة غير الله عز وجل فهو مشرك، ولكن أمره إلى الله عز وجل. لا يقال إنه من أهل النار، وإنما يقال إنه يوم القيامة أو في عرصات القيامة يمتعن، ثم تكون النتيجة تبعا لما يحصل بذلك الامتحان. فإن كان من الموفقين أجاب بما يكون به من أهل الجنة، وإن كان غير ذلك أجاب بما يكون به من أهل النار. يقول: نقل إلي عن أحد المشايخ المعتبرين أن اشتراط الشهادات والنسبة العالية في الدراسات الشرعية في الجامعات أن هذا الشرط باطل، وعلى ضوء هذا فقد قدمت شهادة مزورة بنسبة عالية، ونسبتي كانت متدنية. السؤال: هل يجوز لي مواصلة الدراسة؟ هل يجوز لي العمل بهذه الشهادة الجامعية؟ ما دام أنها مزورة وليس لك حق الدخول يعني بدونها، فمعنى ذلك أنك دخلت دخولا غير صحيح، فلا يجوز لك أن تعمل بها، وإنما عليك أن تحرقها وتتلفها وتستغفر الله عز وجل ما قد حصل ولا تواصل الدراسة بناء عليها. ولكن إذا كان يعني راجعت الجهة ويعني عرفوا منك يعني القدرة والتمكن ورأوا أن يجعلوك تواصل يعني فلهم ذلك بناء على ما يرونه من قدره، وإلا يردوك وتبوء بالخسارة من هذا الشيء الذي أردت منه الربح. يقول: ما الفرق بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء؟ أهل السنة هم الذين يجعلون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، يجعلون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأما مرجئة الفقهاء فلا يجعلونها داخلة تحت مسمى الإيمان، ولكنها شرط له. ولا شك أن دخولها في مسمى الإيمان هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فالإيمان هو مكون من هذه الأمور الثلاثة. مرجئة الفقهاء لا يجعلون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. يقول: هل يجوز للإنسان حين يقول الله يرى كل شيء أن يشير بأصبعه إلى عينيه، أو عندما يقول الله يسمع كل شيء هل يشير إلى أذنيه؟ لا، ليس له ذلك، ليس له ذلك، وإنما الكلام مفهوم معروف والناس يفهمون هذا الكلام، ولا يحتاج إلى أن يشير بأصابعه إلى عينيه ولا إلى أذنيه. يقول: عندما يموت شخص بعد 40 يوما تقام وليمة، فهل يجوز الذهاب إلى هناك والأكل من الطعام؟ لا يجوز الذهاب والأكل من الطعام، ولكن يجوز الذهاب والنصح والانصراف، أو ينصحهم قبل ذلك حتى لا يوقعوها. يعني إذا كان قد أوصاهم يعني بأن لا يوقعوها فلا يذهب، وإن أراد أن يذهب حتى يسمع الحاضرين بأن هذا لا يجوز وأن هذا من محدثات الأمور، ولكنه لا يجلس ولا يأكل، فهذا حسن. يقول: ما صحة هذا الحديث إلزمها فإن الجنة تحت قدمها، يقصد الأم؟ ما أعرف، لا ما أعرف عنه شيئا. وكذلك الجنة تحت أقدام الأمهات، كذلك لا أعرف عنه شيئا. يقول: أقاربنا كثيرون ولكني لا أعرف إلا بعضهم، فلا يزور أحد منا الآخر إلا في الزواج والعزاء فقط وذلك نادرا، فماذا أفعل كي أكون واصلا للرحم؟ كونك تحرص على زيارتهم أو الاتصال بهم إذا كان يشق عليك الزيارة، والمهم أن يكونوا على ذلك، وأن تهتم بصلتهم سواء عن طريق الحضور أو عن طريق الاتصال إذا لم تتمكن من الحضور. ومن المعلوم أنهم متفاوتون، بعضهم أهم من بعض وبعضهم أولى من بعض، فالأعمام والعمات والأخوال والخالات هم فوق أبنائهم وأولادهم، والكل من ذوي الأرحام. لكن كونك تحرص على الأقارب الذين هم يعني قربهم يعني شديد كالأعمام والعمات والأخوال والخالات، وكذلك تحرص أولئك ولكنهم دونهم في أبناء الأعمام وأبناء العمات وأبناء الأخوال وأبناء الخالات، يعني صلتهم طيبة وذوي الأرحام متفاوتون، فبعضهم يعني أهم من بعض، ولكن احرص على أن تكون ذا صلة بالجميع إما عن طريق الحضور وإما عن طريق الاتصال. السؤال الثاني يقول: كنت في بلدي أعمل المعاصي وسط الفتن، ولكني تبت إلى الله وأديت فريضة الحج، والآن أنا أعمل في المدينة، لكن الشيطان لم يتركني، فهو يجعلني في أرق أفكر وأتخيل ما يغضب الله تعالى، وأنا كثير الأرق. وأتخيل إيش؟ ما يغضب الله. وأنا كثير الأرق، فماذا أفعل؟ عليك أن تكون شجاعا على نفسك الأمارة بالسوء على الشيطان، ما تستسلم وتنقاد لهم وتجعلهم يسيطرون عليك ويتغلبون عليك، بل عليك أن يكون عندك قوة في الحق وشجاعة في صدق التوبة وصدق الإخلاص لله عز وجل والحذر من أن تكون فريسة للشيطان وللنفس الأمارة بالسوء. وإذا حدث نفسك بسوء وبهذا الشيء الذي يغضب الله فعليك أن تصرف نفسك عن هذا الذي انقدح فيه وهذا الذي تفكر فيه، وتشتغل بذكر الله عز وجل وبدعائه واستغفاره وسؤاله أن يعصمك وأن يخلصك من كيد الشيطان ومن شر الشيطان ومن كذلك شر النفس الأمارة بالسوء. يقول: حديث من مات ولم يحدث نفسه بالغزو إلى آخره، هل معنى ذلك أني أحدث نفسي بالجهاد أم لا بد من العزم على الجهاد؟ كونك تحدث نفسك بالجهاد وتحدث نفسك بالعزم عليه إذا وجد الجهاد في سبيل الله على وجه مشروع ودعيت إليه ويعني كان يعني وإن كان كفاية يعني حتى رضا والديك، فيعني هذا هو الذي يحصل به كون الإنسان محققا يعني هذا الأمر الذي جاء في الحديث، وهو أن الإنسان يحدث نفسه بأن يكون من المجاهدين في سبيل الله على الوجه المشروع وحيث يوجد الجهاد على الوجه المشروع. نعم. يقول: حفظكم الله، هل يجوز لي أن أقرأ الطلاب بطريقة القرآن، أقرأ الطلاب القرآن بطريقة التلقين بحيث أقرأ الآية ويرددونها خلفي والطلاب عددهم كثير والوقت لا يكفي لإقراء كل طالب على حدة، حيث قال لي البعض بأنها طريقة بدعية؟ معلوم أن هذه الطريقة الجماعية لا يحصل بها تحقيق المطلوب، لأن لو حصل من بعضهم ما يحصل من بعضهم، وإنما الطريقة الصحيحة أن كل واحد يعني ينطق أمامك، ولو حصل يعني ذلك مع كثرتهم لكنه يتحقق به الفائدة، لأنك تستطيع أن كل واحد منهم يختلف عن الآخر، يعني أحد منهم يكون متقن وأحد منهم يكون ضعيف النطق، أما كونهم يأتون بصوت واحد فأنت لا تميز بين الصحيح والسقيم. نعم. يقول: هل ممكن أو هل يمكن للإنسان أن يخرج من الملة وهو لا يشعر؟ الإنسان قد يحصل منه الكفر وهو لا يعتقد أنه كفر أو لا يظن أنه كفر، يعني بعض الناس يعني كثير من الناس هؤلاء نعم قد يقع الإنسان في الكفر وهو لا يشعر، والله عز وجل قال: فريقا هدى وفريقا حق عليهم ضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قل هل نبيكم بالأخسرين أعمال الذي ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والذين يعكفون على القبور ويطوفون بها ويستقبلون بأصحابها يعني يعتقدون أنهم على حق مع أنهم مبطلون وأن هذا هو عمل الكفار. ما. يقول: إذا سمع أحد بمنكر في مكان ما هل واجب عليه الذهاب لإنكاره؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فليمسطف بلسانه فليمسطف بقلبه. قيل أن الرؤية هنا بصرية، وقيل أنها تشمل البصرية والعلمية، وأن الإنسان إذا علم بالمنكر وإلا مشاهده فإن عليه أن ينكره على حسب حاله من درجات الإنكار الثلاث. نعم. يسأل عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل في يده خيط فقال: من الواهنة، ذكره الشيخ محمد الوهاب وقال رواه أحمد بسند لا بأس به، يسأل عن رأيكم في الحديث. والله ما أعرف يعني ما تذكر يعني شيئا عن صحته، لكن لا شك أن كون الإنسان يعلق الخيوط أو يعلق التمائم يعني معتقدا أنها تنفع وأنها تدفع ضر لا شك أن هذا غير سائغ. يقول: نعيش في دولة ليس هناك فيها قضاة يحكمون بالشريعة، وقد يكون الرجل تاركا للصلاة، فماذا على زوجته المسلمة أن تفعل في مثل هذه الحال؟ عليها أن تجتهد إذا كانت أنها تصلي وأنها من المصلين أنها تجتهد في هدايته ودعوته فإن تمكنت أو حصل على ذلك فالحمد لله، وإلا فإنها تعمل من جهتها على التخلص منه، أو يعني تعمل على تهديده، يعني إذا لم يعني يكن من المصلين أنها لا تبقى معه، وتجتهد على إذا قدرت على التخلص منه تفعل. يقول: هل على المرأة عند الغسل أن تغسل جميع جلد رأسها أو يكفيها أن تبلل شعرها؟ تروي شعر رأسها، تصب عليه يعني وتكاثر الماء عليه، ويحصل بذلك الاغتسال. أما إذا كان لحيض فإن عليها أن يعني إذا كان مظهورا أنها تزيل يعني ذلك الظفر عنه، وأن يعني يبقى يعني شعر ظاهر بحيث يعني يحصل غسله. وأما يعني بالنسبة للاغتسال الذي هو الحيض فإنه يكفي أن يكاثر الماء عليه وأن يصب عليه. نعم. يقول: عندنا مقلدة يقولون أنه لا يوجد عالم مجتهد بعد الأئمة الأربعة، ما الجواب؟ هذا كلام باطل. أقول هذا كلام باطل، يعني قبل الأئمة الأربعة وبعد الأربعة الاجتهاد موجود، وعلماء كثيرون من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم، حتى ممن تفقه في فقه المذاهب الأربعة توصلوا بعد ذلك إلى تمكنهم من معرفة الحق بدليله. يتفقه العالم على مذهب معين، ولكنه بعد ذلك يتوصل إلى أن يكون متمكنا من معرفة الحق بدليله، وهذا هو الاجتهاد. فمن حصل في مذهب الشافعي، مذهب أبو حنيفة الطحاوي، فإنه يعني يرجح أحيانا يعني على حسب الدليل. ومن في مذهب الإمام مالك بن عبد البر فإنه درس، هو يعني هو من يعني من عني بالمذهب، ولكنه لا يتقيد به، إذا صح عنده الدليل أو صح عنده الحديث فإنه يأخذ به ولو خالف مذهب مالك. وكذلك الذهبي وابن حجر وابن كثير فإنهم يعني من والنووي فإنهم من يعني أتباع مذهب الإمام الشافعي أو درسوا مذهب الشافعي، ولكنهم بعد ذلك صاروا متمكنين، فصاروا يرجحون ويبينون يعني ويأخذون بالدليل. ومن ذلك أن أن أن أن أن الإمام النووي عندما جاء عند مسألة الوضوء من لحم الإبل، وجمهور العلماء على القول بخلافها ومنهم الشافعية، قال: وقد صح فيها حديثان يعني في الوضوء من لحم الإبل، فالعمل يعني عليهما وإن كان الجمهور على خلاف ذلك، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك. وكذلك بالنسبة لمذهب الحنابلة، ابن القيم وابن تيمية، ابن تيمية وابن القيم كانوا يعني درسوا المذهب الحنبلي، ولكن بعد ذلك تمكنوا وصاروا من أهل الاجتهاد، وصاروا يعني يرجحون على حسب الدليل. فالقول بأن يعني باب الاجتهاد يعني أغلق بعد الأئمة الأربعة هذا غير صحيح، بل هو موجود، والعلماء على مختلف العصور يعني يبحثون ويأتون يعني بالمسائل ويبحثونها ويعرفون أدلتها وأقوال القائلين بها ومآخذهم ومن يكون معه الدليل ومن لا يكون معه الدليل، ويرجحون على حسب الدليل. يقول: نرجو من فضيلتكم توضيح صحة حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، وما هو معناه؟ معنى الحديث كما هو واضح أن أهل الحق موجودون ولا تخلو منهم الأرض، ويكونون مظهرين الحق عاملين به، ولا يخلو عصر من قائم لله بحجته، إلا أنه كما هو معلوم في بعض الأحيان في بعض الأزمان يصير أهل الحق لهم قوة ولهم ظهور يعني وغلبة لغيرهم، وأحيانا يكون فيهم ضعف، ولكن كون الأرض تخلو من قائم الله بحجته ومن قائم بالحق ومن الالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تخلو الأرض من هؤلاء أبدا، بل الحق موجود ومستمر ولا ينتهي إلا إذا جاء أمر الله، وهو خروج الروح الريح الطيبة، الريح التي تقبض كل نفس مؤمن ومؤمنة، ولا يبقى بدلك إلا حثالة لا خير فيهم، عليهم تقوم الساعة. سؤال الثاني يقول: هل يجوز أن أصوم لقضاء الكفارة وأنوي معها سنة صيام عاشوراء؟ يجوز، ولكن كون الإنسان يأتي بالفروض ويأتي بالأشياء الواجبة عليه يقضيها ويأتي بالأمور المستحبة، يعني هذا هو الذي ينبغي الإنسان، ما يكون الإنسان عنده شح في الخير لنفسه، يعني يؤدي أو ينظر الأزمنة الفاضلة مثل يوم عرفة ومثل عاشوراء فيروح يقضي فيها. نعم يقضي إذا كان عليه قضاء، لكن الإنسان عليه أن يبادر التخلص من الدين الذي عليه هو الفرض، ثم يحرص على أن يكون من أهل التطوعات التي تكمل بها الفرائض، التي تكمل بها الفرائض. والإنسان إذا جاء يوم عرفة وعليه قضاء يقضيه وينوي هذا، لكن كونه يقضيه ويؤدي الذي عليه ثم يأتي بالنفل مستقلا، لا شك أن هذا أولى وأعظم أجرا عند الله عز وجل. يقول: هل سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة جائز؟ ما نعلم يعني دليل على السكتات إلا السكتة الأولى التي تكون قبل التكبير، وهي التي يتابعها دعاء الاستفتاح، هذه ثابتة في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأما ما عداها فإنه لم يثبت. وسكوت يعني طويل أو كذا يعني ما نعلم عن شيء يدل عليه، وأما سكوت في فصل بين يعني القراءة بين الفاتحة وبين السورة أو القرآن الذي يقرأ بعدها، وكذلك بين القراءة وبين التكبير يعني في آخر الصلاة، يعني إذا كان سكوت يسير هذا مطلوب، يعني لا يقرن القراءة بالقراءة بالتكبير، ما يأتي بالتكبير يعني مع القراءة متصل، وإنما يأتي بالقراءة وينتهي ثم يأتي بالتكبير. يقول: ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من أعمال الحج ذهب إلى الملتزم وبدأ يدعو على الصفة المذكورة. أنا ما أدري يعني أن يعني ثبوت ذلك يعني أن بعد الحج وكذا، وإنما الحديث حديث منتزم جاء فيها حديث بعضها يقوي بعضا وجاء عن الصحابة. يقول: ذكر في الحديث أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي إلا استجيب له، فهل حددها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقرب شيء لها أو أصح ما قيل فيها أنها قبل المغرب، يعني في آخر النهار، وهي ساعة يسيرة قليلة، هذا هو أصح ما قيل فيها وأثبت ما جاء فيها. ومن العلماء من قال إنها وقت الخطبة وقت الصلاة، ولكن أصح شيء وأقوى شيء هو هذا الذي هو قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. سائل يقول: أن والدته تريد أن تأتي بخدامة من خارج البلاد، فهل يمكن أن يساعدها في إعطاء هذه الأموال للتأشيرة والمجيء، مع أنها ستأتي بدون محرم؟ مجيء الخادمات وغيرهن بدون محرم هذا لا يجوز، وإذا أحسن إلى والدته وساعدها وهي مضطرة إلى ذلك، ويعني أحسن إليها في ذلك، فلا شك أن الإحسان مطلوب، ولكن هذا الفعل كونه تجيب بمحرم هذه معصية، فيكون يعني هي الخادمة هي عاصية، ومن يعني مكنها من ذلك فهو مشارك لها. يقول: هل إذا ارتد المسلم ثم تاب يبطل عمله الصالح من صلاة وزكاة وحج؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إن أن بطلان العمل إنما يكون مع الموت إذا كان الإنسان مات على الكفر، وأما إن كان ارتد وعاد إلى الإسلام ومات على الإسلام فإنه لا يبطل عمله الذي قبل ذلك، لأن ذلك مقيد، فإنه يرثد منكم من دينه فيموت وهو كافر، يرثد من دينه فيموت وهو كافر، فهذا هو الذي يحصل منه حبط العمل. وبعض أهل العلم يقول أنه إذا حصل منه ارتداد أنه يستأنف حجا، يعني حجة جديدة غير الحجة التي حجها. ومعلوم أن كما مر في درس مضى في تعريف الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، لأن في الأصح يعني في الأصح من أقوال أهل العلم، لأن العبرة بالموت، وكذلك الأعمال ما تبطل إلا بالموت، فهذا على القول يعني بأن الأعمال ما تبطل إلا بالموت، يعني كون الصحابي الذي كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد عن الإسلام وعاد إلى الإسلام ومات على الإسلام فإنه داخل في من الصحابة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، يعني في الأصح من أقوال أهل العلم. يقول: ما حكم من استهزأ بالدين ثم تاب في ساعته، هل يكفر بهذا؟ من حصل منه ذلك وتاب، الله تعالى يتوب على من تاب. من طاف بالقبور أو ذبح لغير الله أو فعل أي ناقض من نواقض الإسلام، هل يكفر ويكفر بعينه أم لا بد من الاستحلال؟ كون الإنسان يدعو غير الله ويستغيث بغير الله هذا هو الكفر بالله، لأن الكفر هو عبادة غير الله، وهذا هو عبادة غير الله. يقول: ذهبت للحج مع زوجتي وطفلنا الرضيع وكنا متمتعين ولم نجد هديا، فقمنا بالصيام في الحج وصمنا سبعا لما عدنا، ولكن نسينا الطفل، لم نسأل كيف نصوم عنه وقد كنا نوينا الحج له، فماذا علينا؟ إذا كنتم قادرين على أن تذبحوا عنه اذبحوا وإلا صوموا عنه. يقول: وهل يلزم أن يكون صيام السبعة بعد الرجوع في شهر ذي الحجة؟ لا، ما يلزم، ما يلزم يكون في شهر ذي الحجة، وإنما الإنسان يصوم في بلده أو إذا رجع إلى أهله سواء كان في ذي الحجة أو في غيرها، ويجوز متفرقة ويجوز مجتمعة. يقول: زوجتي تتمسك بصور لعائلتها وحاولت كثيرا في أن تتخلص منها وأخيرا فعلت، إلا أني علمت أنها تحتفظ بأربع صور، فماذا يجب علي أن أفعل؟ وهل أنا آثم لأني لم ألزمها بالتخلص من هذه الصور في السنوات الماضية؟ أبدا، ما دام أنها تخلصت من غير الأربع فمن السهل أن تتخلص من الأربع، يعني اجتهد يعني في تخليصها من ذلك. يقول: أنا تاجر لبيع أسماك مجمدة، أشتري أسماك مجمدة في الثلاجات، مثلا أشتري عدد بألف كيلو، وعند ترحيلها وبيعها ينقص كيلو جرام واحد، أو ينقص من الكيلو ينقص جرام، فتصبح 900 جرام، تنقص من الكيلو 100 جرام، فتصبح 900 غرام بدلا من 1000 غرام، أي الكيلو ينقص ونحن نكتب عليها كيلو واحد، هل هذا البيع صحيح؟ وما الحكم فيما بعناه من قبل؟ ما الذي يعني جعلها تنقص؟ يعني إيش السبب؟ هل هو سبب يعني بكون أنه يعني يتغير الوزن بمضي المدة، يعني أو أنه يعني في الأصل أنه ناقص؟ إذا كان أنه ناقص وأن تعرفون أنه ناقص ودخل عليكم ناقص، فأنتم تخبرون الذي تبعون عليه بأنه مقدار كذا وكذا، يعني حتى يكون على بينة. يقول: إذا دخلت مع الإمام مسبوقا وعندما وصلت في الصلاة أو دخلت في الصلاة بتكبيرة إحرام كان ساجدا ثم رفع من السجود، فهل يلزمني الإتيان بالسجدة أم أنه لا يلزمني لأنه انتقل قبل أن أصل إلى المنزل؟ لا يلزمك، وإنما تجلس، تكون إذا كان جلس بين السجدتين اجلس معه، وإذا كان هي سجدة ثانية فأنت تكون معه في الذي بعد السجدة الثانية. هل النفاق العملي يدخل تحت قول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ لا ما يدخل، لأن النفاق العملي هو من جنس المعاصي وليس من الكفر، لأن النفاق الاعتقادي هو المخرج من الملة الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان. وأما إنسان مؤمن عنده من صفات المنافقين مثل إخلاف الوعد فهذه معاصي ولا تخرج الإنسان من الملة. هنا عدد من الأسئلة في مسألة الآن قنوت النوازل. هنا مثلا يقول بعض المساجد هنا في المدينة فعلوا دعاء القنوت في غزة لأهل غزة، فما صحة هذا العمل؟ وآخر يسأل عن مسألة إذن ولي الأمر، هل يشترط إذن ولي الأمر لأجل أن نقنت؟ البلاد التي يعني يلزم أصحابها بأنهم ما يقنتون إلا بإذن من ولي الأمر فإنهم يلتزمون بذلك، يعني بأن يكون قنوتهم بناء. وإذا كان ولي الأمر يعني ليس عنده يعني إلزام بأنهم لا يقنتون إلا بإذنه وأن الأمر واسع وأن الأمر مفتوح، فالإنسان له أن يقدم على القنوت. ومن المعلوم أن المساجد لها مراجع، فالمساجد التي يعني المراجع عدلت لهم، فمعلوم أن إذنهم لهم إنما يكون مبني على مستند من جهة مسؤولة. نعم. بالنسبة الآن إلى أئمة المساجد يسألون، والله أنا ما أعلم، يعني أنا أسمع أن حصل فتوى وأن يعني وأن بعض المساجد يقنت وبعضها لا يقنت، والمسؤولين عن المساجد يعني يرجع إليهم، فإذا يعني لم يمانعوا فالإنسان يقنت. يقول متى نقنت قنوتا نازلة؟ هل كل قتل في المسلمين يعد نازلة؟ حيث إنه في بلدنا يقنتون كل كما يرى بحسب اجتهاده. لا ما يكون أي قتل يعني يكون له نازلة، يعني القتل يعني ينتهي، لكن الكلام على القتل والإيذاء المستمر، الإيذاء المستمر يعني حتى يخلص الله الناس منه. وأما إذا حصل قتل وانتهى يعني ما يصير قنوتا من أجل تسليم الناس، لأن هذا قد حصل، لكن مثل الفعل المستمر والإيذاء المستمر والنكاية المستمرة بالمسلمين هذه التي يقنت لها. وليس كل ما حصل أي قتل يعني في أي مكان الأرض يقنت له، وإنما يقنت للتخليص من بلاء يقع ويستمر ويعني يسر له وقت يعني يحصل تكرر فيه من أجل أن الله تعالى يوقفه وينهيه ويقضي على من كان سببا فيه. يقول ما نصيحتكم لمن يريد أن يذهب إلى غزة بزعمه لإنقاذ إخوانه مما يفعله اليهود بهم؟ ما أدري هل ذهابه هناك يعني يفيدهم، لأنهم هناك كما هم ما ينقصهم الرجال، يعني السلاح الذي يقاتلون به ليس عندهم نظير، يعني طائرات تأتي وتقذف وهم عندهم طائرات يقذفون بها، فال يعني العدد يعني ما نعلم انه يعني انهم بحاجه الى زياده عدد، لان يعني ما هي عدد يقابل عدد، القضيه قضيه يعني شعب اعزل ضعيف يعني ليس عنده يعني ما يقابل به العدو، وهذا عنده الطائرات التي تقذف القذائف وتهلك الحرث والنسل وتدمر البيوت على اصحابها. فاذا ذهب هل ذهابه يفيد شيئا؟ ما يعني ايش الفائده اللي ترتب على ذهابه؟ وهم الناس الان ما فيه قتال عن طريق الطائرات. يقول ما صحه حديث الدعاء مخ العباده؟ بلفظ مخ ضعيف، ولكن الصحيح الدعاء هو العباده. هل مشيئه الله ازليه كسائر اسمائه وصفاته؟ نعم، الله عز وجل متصف بالاراده وانه مريد يعني لكل شيء، ولكنه عندما يعني يريد وقوع الشيء يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكنه أزلا قدر أن هذا سيكون في وقته وشاء الله عز وجل أن يكون في وقته، وإذا شاء أن يقع قال كن فيكون، لكن علم الله عز وجل وكونه شاء أن يكون في زمانه هذا أزلي. يسأل عن معنى قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. السفهاء الذين هم الصغار الذين لا يعرفون قدر المال، فإنهم إذا أعطوه يضيعونه، ولهذا جاء هذا في اليتامى، يعني اليتامى الذين يعني الإنسان عنده مال لهم فإنه لا يعطيهم يعني في حال سفههم وحال صغرهم، وإنما يمتحنهم، ولأنه قال بعدها وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالمال لا يعطى لمن يضيعه ويتركه سواء كان يعني يتيم أو كان ولدا له، المال الذي يعطى من أجل الإتلاف والضياع هذا لا يفعل الإنسان. سؤالها الثاني يقول هل فرقعة الأصابع كالتشبيك بين الأصابع في النهي عنها قبل الصلاة؟ نعم لا شك، بل هي أسوأ، لأن التشبيك ما في ما له صوت ولا في تشويش، والفرقعة فيها تشويش فهي من جنسها وأشد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.